أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا كان في عكس النقيض، ثم تكلمنا عن نقض المحمول، وتكلمنا عن قاعدة نقض المحمول، وكان الكلام في الموجبة الكلية. اليوم نتكلم، بعد أن تكلمنا عن الموجبة الكلية والموجبة الجزئية، نتكلم عن السالبة الكلية، يعني بدل ما كانت كل تكون ماذا؟ ليس. وليس يرمز إليها بحرف لا، زين، بخلاف بعض يرمز إليها بحرف. السالبة الكلية منقوضة محمولها موجبة كلية، نحو لا شيء من الماء بجامد. لا شيء من الماء بجامد، فتتحول بنقض محمولها إلى كل ماء غير جامدين، أي إذا صدقت لا باجيم، وهو المفروض، يعني لا شيء من الماء بجامد، لأن لا هنا بمعنى لا شيء، والباء هنا بمعنى ماذا؟ ماء، والجيم جامد. لا شيء من الماء بجامد، هذا المفروض. إذا كان المفروض هكذا صدقت كل باء، جيم شرطة، يعني كل ماء غير جامد تصدق، لازم تصدق كل ماء غير جامد. وإذا جمد يسمونه ماء، يسمونه ثلج، يسمونه ثلج، زين. وبعض اللي يحرقون فيوز في اللغة ثلجون يسمونه ماء يابس. جاء واحد يسأل في ماء يابس، قال ما في ماء يابس، قال ماء يابس، قال ما في ماء يابس، توحل عليه يبغى ثلج يقول ماء يابس. البرهان، لو لم تصدق كل باء جيم شرطة لصدق نقيضها، وهو سين باء جيم، يعني شنو؟ أحسن، هاي القضية صادقة، صدق نقيضها، فتصدق عين باء جيم، يعني بعض الماء جامد. ليش؟ يقول لأن سلب السلب إيجاب، فإحنا سلبنا الجمودة فصار شنو؟ جمودة، فصار غير جامد، لأن الجيم شرط هنا شنو؟ غير جامد، وهنا صار لأن سلب السلب إيجاب، فيكذب نقيضها لا باجيم، يعني لا شيء من الماء بجامد، فيجب أن يصدق كل باء جيم شرطة، لكنه عين الأصل وخلاف الفرض، لأن عين الأصل لا باء جيم، فكيف يكذب؟ كيف يكذب؟ ولكنه عين الأصل وخلاف الفرض، فيجب أن يصدق كل باء جيم شرطة، يعني كل ماء غير جامدين. واضح لا؟ هو غير يابسين، غير جامدين، وهو المطلوب. الرابع، السالبة الجزئية منقوضة محمولها، أو منقوضة محمولها موجبة جزئية، نحو ليس كل معدن ذهبا. ليس كل معدن ذهبا، صحيح، فتتحول بنقض محمولها الى بعض المعدن غير ذهب. صحيح ام صحيح؟ ليس كل معدن ذهب. صحيح. منقوضها ليس كل احسنت بعض المعدن غير ذهب. صحيح. اي اذا صدقت سين با جيم يعني ليس كل معدن ذهبا صدقت بعض المعدن ليس بذهب. صدق تصدق البرهان. اذا صدقت سين با جيم يعني ليس كل معدن ذهبا صدقت عين بعض اللا ذهبي معدن. وهذا عكس النقيض المخالف وينعكس بالعكس المستوي الى عين با جيم شرطة يعني بعض المعدن ليس بذهب وهو المطلوب. وهو المطلوب. واضح ام واضح؟ تنبيها. طريقة تحويل الاصل. التنبيه الاول. الطريق التي اتبعناها في البرهان على منقوضة محمول الموجب الكلية والسالبة الجزئية طريق جديدة في البرهان ينبغي أن نسميها الآن طريقة تحويل الأصل قبل مجيء بحث القياس فتدخل في أحد أقسامه. تدخل هذه الطريقة في قسم من أقسام القياس يسمى قياس المساواة لأن منقوضة المحمول لازمة لعكس نقيض الأصل لأن عكس المستوي وعكس النقيض لازم للأصل ولازم لازم لازم كالطريق السابقة التي سميناها طريقة البرهان على كذب النقيض. وقد رأيت أننا في هذه الطريقة طريقة تحويل الأصل أجرينا التحويلات التي سبقت معرفتنا لها على الأصل ثم على المحول من الأصل باعا حتى انتهينا إلى المطلوب. فقد رأيت في الموجبة الكلية أننا حولنا الأصل إلى عكس النقيض المخالف فيصدق على تقدير صدق أصله ثم حولنا هذا العكس إلى العكس المستوي فخرج لنا نفس المطلوب أعني منقوضة المحمول فيصدق التحويل الثاني على تقدير صدق عكس نقيض الأصل وهو التحويل الأول. الصادق على تقدير صدق الأصل فيصدق التحويل الثاني على تقدير صدق الأصل وهذا هو المقصود إثباته فتوصلنا إلى المطلوب بأخسر طريق. وسنتبع هذه الطريق السهلة فيما يأتي لنقض الموضوع والنقض التام ويمكن إجراؤها أيضا في البرهان على عكوس النقيض باستخدام منقوضة المحمول. وعلى الطالب أن يستعمل الحذق وينتبه إلى أنه أي التحويلات ينبغي استخدامه حتى يتوصل إلى مطلوبه. تحويل معدولة المحمول. التنبيه الثاني. وقد استعملنا في عكس النقيض ونقض المحمول طريقتين من التحويل الملازم للأصل في الصدق وفي الحقيقة هما من باب نقض المحمول ولكن لبداهتهما استدللنا بهما قبل أن يأتي البرهان على منقوضة المحمول ولذا لم نسمها بنقض المحمول وهما واحد أو ألف تحويل الموجب المعدولة إلى سالبة محصلة المحمول موافقة لها في الكم لأن مؤداهما واحد وإنما الفرق أن السلب محمول في الموجبة والحمل مسلوب في السالبة. ب تحويل السالبة المعدولة المحمول إلى موجبة محصلة المحمول موافقة لها في الكم لأن سلب السلب إيجاب وهذا بديهي واضح. قاعدة النقض التام ونقض الموضوع يأتي عليها الكلام إن شاء الله. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.